بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب، نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، لنعرض ما لدينا من رسائل على سماحته ليتفضل بالإجابة عليها مشكورا. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من أخت يمنية تقول في رسالتها: أنا سيدة أمية لا أعرف القراءة ولا أحفظ من القرآن الكريم سوى قصار السور، وعندما يدخل شهر رمضان المبارك أصلي صلاة التسبيح طوال الشهر لمدة 15 سنة أصليها، وسمعت فتوى في برنامجكم هذا تقول إن هذه الصلاة ليست مشروعة وأنها بدعة، فامتنعت عن هذه الصلاة لمدة 2 عامين، ولكنني سمعت من أحد رجال الدين أن من صلاها في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمره مرة أن له أجر كبير، وعندما يدخل شهر رمضان هذا العام عدت وصليتها الآن، أرجو منكم توضيح ذلك أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فصلاة التسبيح ورد فيها بعض الأحاديث، ولكن عند أهل التحقيق هي أحاديث ضعيفة لا تصح، فلا ينبغي فعلها، وما مضى باجتهادك فلك أجره إن شاء الله، أما المستقبل فننصح لك ألا تفعلي، لأن أحاديث صلاة التسبيح غير صحيحة، بل هي شهادة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. تقول هذه الأخت: لي أخ قدم من اليمن لأداء مناسك العمرة وذهب إلى مكة واعتمر، وذهب بعد ذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف، وعندما حان وقت سفره عاد مرة أخرى إلى مكة المكرمة وأدى العمرة بطواف واحد، أي لم يطف طواف الوداع لجهله بذلك، وسافر في نفس ذلك اليوم الذي اعتمر فيه، ماذا يلزمه الآن وهو في اليمن؟ العمرة ليس لها طواف وداع وليس عليه شيء، إن طاف الوداع فهو أفضل، ولا ليس هناك شيء واجب، هذا هو الصحيح، هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن العمرة ليس لها وداع، وإنما الوداع الواجب للحج خاصة، فليس على أخيك شيء، والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. تقول هذه الأخت السائلة من اليمن أيضا: لي ابن موظف عند صاحب مال، وليس له راتب شهري معين، لأنه كلما احتاج شيء من المال أعطاه إياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدنا حوالي 100,000 ريال، لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله يتاجر بها، يعني لا يعطي لابنها مالا، إنما ماله من حق يجعله ضمن ماله أي التاجر، وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى أدفع زكاة مالي؟ قال التاجر: أنا الذي سأزكي مالك مع مالي. هذا العامل يجب أن يعين له راتب معين، وليس له أن يعمل هكذا من دون راتب معين، لأن هذا يؤدي إلى النزاع والخصومة، ولأنه راتب مجهول وأجر مجهول فلا يجوز، فالواجب أنه يعين له راتب معين يصطلحان عليه، وبعد ذلك هو الذي يزكيه، كل ما حال عليه الحول زكاه صاحبه العامل، وإذا اصطلح عما مضى بشيء معلوم فإنه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول. نعم، بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: حدث وأن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منه أن أصوم 15 يوما لله عز وجل، ولم أحدد في أي وقت، وقد شفيت والحمد لله، وبدأت الصيام في شهر رجب وصمت 5 أيام وتعبت، ثم صمت 5 أيام في شعبان وتعبت، وبعد رمضان أنا متعودة أن أصوم 6 من شوال، فأسأل: هل أصوم 6 من شوال أولا ثم أصوم النذر أم ماذا؟ عليك أولا أن تصومي بقية النذر ثم تصومي 6 من شوال إذا تمكنت من ذلك، وإن تركت فلا بأس، لأن الصوم 6 من شوال مستحب وليس بواجب، أما الصوم عن النذر فشيء واجب فريضة، فالواجب عليك أن تبدأ بالفريضة قبل النافلة، وإذا كنت قد نويت التتابع أنك تصومين 15 متتابعة فلا بد من صومها متتابعة، ولا يجزي تفريقها، بل عليك أن تصوميها متتابعة والصوم السابق يلغو. أما إذا كنت ما نويت متتابعة فقد وجب عليك الباقي وخمسة أيام تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر. ولا ينبغي لك أن تنذري بعد هذا، النذر ما ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستهرج به من البخيل. فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا لغير المريض، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري في الصحيح. فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة، أو صلاة ركعتين، أو صدقة بكذا من المال، لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات، لأن الله مدح المؤمنين فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولأن الرسول أمر بالوفاء، من نذر يطيع الله فليطعه، لكن ليس له أن ينذر ولا ينبغي له النذر لما سبق من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. النذر ليس هو سبب للبر ولا سبب لحصول الحاجة المطلوبة، فلا حاجة إلى النذر، ولكنه شيء يكلف به الإنسان نفسه ويستهرج به من البخيل، ثم بعد هذا يندم ويتكلف بعد ذلك ويود أنه لم ينذر. فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق بالناس وأنفع للناس، وهو النهي عن النذر. نعم، بارك الله فيكم. أخيرا تقول الأخت السائلة من اليمن: هل إزالة الشعر من جسم المرأة حرام، خصوصا الوجه واليدين؟ وإذا كان هذا الشعر يسبب لها حرج في وجهها، هل عليها ذنب إذا أزالته من نواصي وجهها أو حواجبها بمقص أو موس حلاقة، وخصوصا أن اللعنة أتت في الحديث للنامصة والمتنمصة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الشعر في البدن له أقسام ثلاثة، له أحوال ثلاثة في حق الرجل والمرأة: شعر لا يجوز أخذه ولا قصه ولا حلقه كلحية الرجل، وحواجب المرأة ليس المرأة أن تأخذ حواجبها لا بقص ولا غيره، وليس لها أن تأخذ شعر وجهها المعتاد، لأن الرسول لعن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين والوجه الشعر المعتاد. أما إن كان غير معتاد كاللحية للمرأة وشعر المرأة فلا مانع أن تأخذ ذلك لما فيه من التشويه. وهكذا لحية الرجل ليس له أخذها، لا يحلقها ولا يقصها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. القسم الثاني: شعر مأمور بأخذه في حق المرأة والرجل جميعا، وسنة يؤخذ، وهو شعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب، وهذا يؤخذ، ينتف الإبط، السنة نتف الإبط للرجل والمرأة، وإن زاله بغير نتف فلا بأس. هكذا العانة والشعرة التي حول الفرج يشرع أخذها بالحديد بالموسى أو بالمكينة، هذا هو الأفضل. وإن أخذها بغير ذلك بشيء من الأدوية التي تزيل الشعر فلا بأس حق الرجل والمرأة جميعا. وهناك شعر الشارب للرجل السنة قصه، كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. وكذلك قلم الأظهار يشرع للرجل والمرأة قلم الأظهار، ولا ينبغي أن يترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ما ينبغي للرجل ولا للمرأة ترك شعر الإبط ولا العانة ولا الأظهار أكثر من 40 ليلة. وهكذا الرجل لا يترك الشارب أكثر من 40 ليلة، بل يشرع للجميع أخذ ذلك قبل 40 ليلة: قص الشارب، قلم الظهر، نتف الإبط، حلق العانة، قبل تمام 40 ليلة. هذا هو المشروع. القسم الثالث: شعر آخر غير هذا، مثل شعر السيقان، شعر العضد، شعر البطن، شعر الصدر، هذا لم يرد في الشيء ما نعلم، فمن تركه فلا بأس، ومن أخذه فلا بأس، من أزال بشيء فلا بأس، ومن تركه فلا بأس، الأمر فيه واسع إن شاء الله. نعم، أثابكم الله. هذه رسالة من المرسلة ميم ميم فا من مكة المكرمة، وهي رسالة طويلة تقول فيها: أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عام، متزوجة من رجل طيب مطيع لأوامر الله، أنجبت منه طفلين أعيش معه في سعادة ولله الحمد، وقبل زواجي كنت نعم الفتاة المطيعة لأوامر الله تعالى، إلا أن حالي هذه تغيرت منذ حوالي 8 سنوات، فقد أصبحت نفسي تأمرني بالسوء وتجعلني أرتكب ذنوبا تخرج من الملة، وأصبحت أعيش وأعاني من ضيق في صدري وقلق وحيرة واضطراب، إلا أنني أعود فأستغفر الله عز وجل وتقرب إليه بشتى القربات، فتأتيني أيام أحس فيها بالأمن والراحة، لكن سرعان ما تذهب تلك الأيام فأعود للذنوب مرة أخرى وكأنني لا أستغني عنها، ثم يصيبني ضيق وقلق وأبكي وأصبح حزينة بائسة وأخفي ذلك عن أهلي وزوجي. والآن يا فضيلة الشيخ أنا أخشى أن أكون من أهل النفاق لأنني أخفي ذنوبي ولا أظهرها، وأفكر في الموت وما سيؤول إليه مصيري، وأخشى عقاب الله عز وجل، وأحيانا أقول هل أنا ممن كتبهم الله من الأشقياء في الدنيا والآخرة؟ هل سيغفر الله لي ويدخلني الجنة؟ والآن أقول لماذا أنا أحافظ على الفرائض وأرتكب المحرمات؟ أنا في حيرة أمري وأفكر في الانتحار حتى أستريح مما أنا فيه، إلا أنني أعود فأتراجع عن تلك الفكرة خوفا من عقاب الله عز وجل. أنا حائرة، بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ أرجو أن تدعوا لي بالهداية التي لا ضلال بعدها، وأن يشرح الله صدري. أفيدوني أفادكم الله. أسأل الله لك الهداية والثبات على الحق والتوبة النصوح التي بها السعادة والنجاة. ما دمت تتوبين إلى الله توبة صادقة فالتوبة يمحو الله بها ما قبلها من الذنوب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها، وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فما دمت بحمد الله بعد ما يعن لك تلك الأفكار الرديئة تتوبين إلى الله وترجعين إليه فالحمد لله، التوبة يمحو الله بها ما مضى من السيئات والذنوب والمعاصي حتى الكفر. يقول الله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن تاب تاب الله عليه، وكل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. ونصيحتي لك أن تستقيمي على التوبة، وأن تسأل الله جل وعلا أن يثبتك على ذلك وأن يعينك على ذلك في صلاتك، في السجود، في آخر التحيات، في آخر الليل، في غير ذلك. تضرعين الله جل وعلا بصدق أن الله يمن عليك بالتوبة ويهديك صراطه المستقيم ويعينك على الثبات على الحق حتى تستقيمي عليه وحتى تثبتي عليه إلى الموت. أما الانتحار فهذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة، لا يجوز أبدا للمؤمن أن ينتحر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من ذلك وأخبر أن من قتل نفسه فإلى النار، نسأل الله العافية. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فعلى المؤمن أن يحذر هذه الفكرة السيئة وهذا الفكر وهذا العمل السيء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن صاحبه في النار نعوذ بالله. فالواجب عليك الحذر من هذه الفكرة، وأن تستقيم على التوبة، وأن تحذر المعاصي والسيئات، ومن تاب تاب الله عليه، والماضي مضى ومحته التوبة والحمد لله. فاستقيمي واصبري واثبتي، والله جل وعلا يعينك على ذلك ويثبتك عليه. نعم، بارك الله فيكم. أيضا سماحة الشيخ، قد تكون هناك أسباب تعيدها إلى المعصية مرة أخرى، إما جليس فاسد أو الوحدة أحيانا يخلو بها الشيطان، ألا تنصح بأن تجتنب الأسباب التي تعيدها إلى المعاصي؟ كذلك إذا كان هناك، يا أختنا في الله، كان هناك أسباب تجرك إلى المعاصي فاحذريها، مثل جليس سيء، أخ سيء، عم سيء، أو أخت سيئة، أو جارة سيئة، أو ما أشبه ذلك، اجتنبي أصحاب السوء وجلساء السوء واحذري. وهكذا إذا كان الأسباب سماع الإذاعات، سماع الأغاني، التلفاز إلى غير هذا، اجتنبي الشيء الذي تعتقدين أنه أو تظنين أنه السبب، احذري الأسباب. ومن اتقى الله عانه الله، الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، أثابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من مجدي جلال عبد اللطيف من مصر، مركز شبين القناطر القليوبية، يقول ويعمل في المملكة. يقول الأخ مجدي بأنه شاب صالح ونشأ في أسرة مسلمة فقيرة إلى الله عز وجل، وقد سافر إلى المملكة لأجل البحث عن الرزق وعن العمل وليساعد والده في رزقه ورزق إخوانه،

فيها الزكاة إذا كانت تبلغ 40، أما إن كانت أقل من 40 فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت 40 من الغنم ففيها شاة واحدة إلى 120، فإذا زادت على 120 واحدة وصلت 121 ففيها شاتان إلى 200، إذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياه، في 201 أو أكثر 3 شياه، وهكذا في كل 100 شاة، فإذا بلغ 400 صار فيها 4 شياه، وإذا بلغ 500 ففيها 5 شياه، وهكذا في الغنم الراعية. أما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها، زكاة السائمة، ولكن فيها زكاة التجارة إذا كانت التجارة للبيع والشراء، فيها زكاة التجارة في كل 1000 من قيمتها 25 ريال في كل 1000، وإن كانت للأكل والدر والنسل والأكل في الضيوف ونحو ذلك ليست للبيع فليس فيها زكاة إذا كانت لا ترعاها، والله ولي التوفيق. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا: لي زوجة تزوجتها من مدة وقام أهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب 3 مرات، وهذا كان في لحظة غضب، هل يصح لي أن أرجعها وأنا لم أنجب منها شيء؟ أفيدوني أفادكم الله. راجع المحكمة وتكتب، تفتيك المحكمة في هذا أو تكتب لنا وننظر في الأمر إن شاء الله، محكمة بلادك تراجعها أنت والمرأة وليها حتى يفتيك القاضي في ذلك، أو تكتب لنا كتابة موصلة من عند القاضي أو إلينا ونحن نحيلها للقاضي حتى يعطينا النتيجة. نعم. بارك الله فيكم. الحقيقة الأخ فالح بن سعيد البلوي له سؤالان أيضا في هذه الرسالة، كلاهما فيه خصومة من حيث الإرث ومن حيث خصومة بينه وبين إخوته، فعن أمر سماحتكم يحال إلى المحكمة ويراجع المحكمة. أثابكم الله. وهذه رسالة من المرسل أحمد حسن عبد الرحيم، يقول في رسالته: أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي: قلت حرام علي لا أبيع البيت اللي أنا أسكن فيه في حالة غضب، قلت حرام علي لا أبيع البيت الذي أسكن فيه في حالة غضب، ولم أقصد به طلاق زوجتي ولا نيتي فيه الطلاق، أفيدوني عن هذا اليمين بارك الله فيكم. عليك كفارة يمين، إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين. الحرام هذا حكم اليمين، مثل لو قال الإنسان حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحك يا فلان، حرام علي ضيافتك يا فلان، في كفارة يمين، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاليمين فالحرام في مثل هذا يمين مكفرة، إذا قال حرام علي أن أبيع بيتي أو علي حرام أني لا أبيعه ثم باعه، أو حرام علي أني أبيعه ثم باعه، المقصود أنه إذا حرم شيئا ثم فعله عليه كفارة اليمين، إلا الزوجة، إذا حرم الزوجة قال هي علي حرام فهذا حكمه هو الظهار، يكون في كفارة الظهار. أما إذا حرم بيع بيته أو بيع سيارته أو حرم أن ما يأكل ضيافة فلان أو حرم أن ما يكلم فلان أو ما يزور فلان، هذا كله في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو يكسو كسوة قميص مقطع يستره في الصلاة أو إزار رداء. نعم. بارك الله فيكم. الأخ أحمد حسن عبد الرحيم من مصر أيضا يقول: هناك كثير من الناس يقول بأن الحاج إذا نوى الحج لابد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلا في مكة فيحج منها إذا كان قادما للعمل. لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج إلى مكة للعمل ولم يقصد عمرة ولا حج ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة ويكفي والحمد لله، يحرم من مكانه ويكفي يجزئه، وهكذا العمرة إذا جمع قصد عمرة قصد العمل ثم بدأ له ويعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم، يعني من التنعيم أو الجعرانة يخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة، أما الحج فيجزئه ويحرم من نفس مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمخله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحلوا مكة. قال العلماء معنى هذا أن أهل مكة يحلوا مكة يعني بالحج، أما العمرة فيخرج الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج الحل فتحرم من خارج مكة يعني من خارج الحرم. فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمرها من التنعيم يعني خارج حدود الحرم. نعم بارك الله فيكم وثابكم الله. هذه رسالة من موسى محمد موسى من السودان من الخرطوم، وهي رسالة غريبة في الحقيقة. يقول لو أن رجلا متزوج وخرج من منزله ذات يوم فجاءت امرأة ضيفة على أهله ولم يكن هو على علم بها، وعاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل فأراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفة وأنجبت منه طفلا، فهل هذا الطفل ممكن أن يرث هذا الرجل أم لا؟ في دنيا أفادكم الله. إذا كان الواقع صحيحا وأنه شبهة وأنه غلط فإن الولد يكون ولده يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فأدفع عليه غيرها وظن أنها الزوجة فجامعها فإن ولدها يلحق به لأنه مطلوب بشبهة. أما إن كان كاذبا وأنه جامعه ويعلم أنها غير امرأته هذا زنا والولد لا يلحق به لأنه زنا. أما إذا كان غلط جامعها يحسب أنها زوجته لأسباب لظلمة أو لأسباب أخرى والله يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه خالق سبحانه وتعالى، إذا كان عن شبهة فإن الولد يلحقه وعليها هي الاستبراء، فليس لها أن تزوج إلا بعد الاستبراء، لكن ما دام حملت منه فإن عدتها خروج وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدتها. نعم بارك الله فيكم. لا ينبغي التحرز من جانب المسلمين والحذر من مثل هذه الأمور؟ لا شك من هذا يجب التحرز منه، هذا من النوادر من أندر النوادر، لأن الغالب أن الرجل يعرف زوجته ولا تشتبه عليه، هذا من أندر النوادر. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. بهذا إخوة المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة الطيبة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فشكر الله له ذلك وأثابه الله، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من مهندس التسجيل مطر الغامدي، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.